لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أذكار الخروج من المنزل. روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وفي مسند أحمد عن أنس مرفوعا، بس مش مكتوب هنا مرفوعا. بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خذوا الحديث حسن. حد عنده تخريج تاني؟ حد عنده تخريج تاني؟ ماشي. وروى أهل السنن عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أسعد حاجة الإنسان أن يكون غير ظالم ولا مظلوم، فإن كان لابد أحدهما فليكن مظلوما لا ظالما، ولكن أسعد الأحوال أن يكون لا ظالما ولا مظلوما. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن يضل بوسوسة من نفسه، أو يضله غيره، شيطانه أو شياطين الإنس، أو مضل من أهل البدع أو الكفر أو النفاق أو الزندقة أو الإلحاد. أذل من الزلل، أو أزل يجعلني غيري أذل، وذلك أن الإنسان يعوذ بالله من شرور نفسه كما أنه يستعيذ بالله عز وجل أن يصيبه أحد بسوء أو بزلل أو أجهل أو أظلم أو أظلم. ذكرنا الكلام فيها أذل من الزلل الخطأ، فأزلهما الشيطان عنها. دول حديثين وكلاهما صحيح، فيعمل الإنسان بهما معا. أيوة، السنة يقول مرة إن الحديث صحيح وده صحيح، فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما أنت بتقرأ آية الكرسي وتقول بعد كده إيه مثلا: الله وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وتقول مثلا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة مثلا، اللهم رب السماوات السبع. الآية دي مختلفة زي أذكار الصباح والمساء، ما أنت بتقول إيه، انت بتقولها كل هي كلها ثابته في حديث كل واحده في حديث، وانت بتجمعها بتقولها بتقول ايه ورا بعض، لا مفيش ترتيب اصلا، لو قال اي واحده منهم خلاص. بعض الناس مثلا يقول انا خير وشي، هل هذا مثلا قراءه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون عندما يخاف ظالما ليست من السنة، لم يرد فيها شيء. الحديث اللي ورد من رسول الله قرأها أثناء خروجه من بيته والمشركون يعني ينتظرونه وليس بصحيح. أجهل يفعل فعل الجهلاء، ليس الجهل بمعنى عدم البلاغ، ولكن أجهل تصرف الجاهلين. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، ولا يعني فالنهي عن الجهل يعني عن شدة الغضب، عن التصرفات الحمقاء، عن أن يكون سبابا ولعانا وشتاما ونحو ذلك، أو معتديا على غيره أو يجهل عليه، لأن ذلك يجره إلى أن يجهل فوق جهل الجاهلين كما قال بعض الشعراء: ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. قال الترمذي حديث الحسن الصحيح. أذكر دخول المنزل في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مليت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. الشيطان يشارك الإنسان في أحواله إذا لم يذكر اسم الله عز وجل. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى اتنحى عنه الشيطان. قل تاني، اتعشى كم مرة؟ كل ما تدخل بيتك قل ده. اللي نسى على الشيطان هيخش. لا ما يطلعش يقول كده والله ما أجلنا من الشيطان، زي يقول أي دعاء بقى استعيذ بالله لا يتكلم. لكن لو جاله خروج ورجع تاني خلاص. بس تشغيل سورة البقرة من الببغاءات لا يغني، إنما الذكر أن يقرأها أهل البيت. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تقرأ، أما المسجل فليس بقارئ. المسجل ده زي الببغاء، حكم الشرع يعني. هو خير طبعا عشان يذكرنا احنا، لكن ما تقولش انا بسيب التسجيل شغال وانا مش موجود. هذا ليس ايه يعني، ليس هو المقصود. انت مش موجود، ما حدش بيسمعه، يبقى تغلقه. واما اذا كنت مولودا قادرا على القراءه فهذا هو المشروع. انت بتسمع عشان تتذكر، يبقى مشروع ايضا. لكن مشغلينه من غير ما تسمعه ليس مشروعا. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله. وضعف الشيخ الألباني وغيره حسنه. ولجنا ولا ولجنا؟ ولد ودخل. وفي الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حسن صحيح. وضعف الشيخ الألباني. الأقرب أن هذه داخلة في العموم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة. بيوتا تشمل بيتا لأنها نكرة في سياق الشرط. فإذا دخلتم بيوتا أي بيت الإنسان بيدخله يبقى إيه؟ يسلم. فالأحاديث اللي فيها ضعف لكن هي في الحقيقة تفصيل للعموم وذكر لصوره، الحجة فيها للعموم، وهذه الأحاديث استئناس للدخول في ذلك العموم تأكيد. مفيش حديث ثاني فيما أعلم في ذكر دخول المنزل غير حديث أبي مالك الأشعري. الحديث الأول فيه ذكر الله عند دخوله، إذا في ذكر عند الدخول لم يحفظ غير هذا. فلذلك نقول الحديث حديث حسن. الذكر عند رؤية ما يعجبه في ماله. ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يرى بها سوءا. فإن رأى ما يسوءه فليقل: الحمد لله على كل حال. قال اللي هو بسم الله ولجنا وبسم الله انا بقول ما وردش، ما بدل ما اقول اي ذكر نقول اللي ورد حتى لو في اسنادي بعض الضعف. نون تاني. أنا قلت ابن حسن. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا أمر به الرجل الصالح الذي حكى الله كلامه مقررا له مصوبا قوله. لذلك نقول ما أمر به الرجل الصالح. مش حديث تجاهب كلام وفي حديث فعل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. حديث ضعيف. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوه قال الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وحسن الشيخ الألباني. فذلك أن الله محمود على كل حال. وهذا أنفع شيء للعبد أن يشهد الثناء على الله فيما قدره عليه من شيء يسوءه فإن الله يجعل فيه له الخير الكثير. والنعمة في الحمد والشكر أتم نعمة يجعل الله بها خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيما شاء الله لا قوة إلا بالله. يستحضر بها أن هذا الأمر ليس بجهدي. المرض الذي أصاب صاحب الجنتين كان هو العجب وكان نسبة الفضل للنفس وظن استمرار الدنيا حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا يجعل الإنسان طاغيا إذ ظن أن النعم ستستمر معه على الدوام حتى ولو أقر أن الله الذي يؤتيه لكن ظن أنه مستغن بنفسه ظن أنه ليس فقير إلى الله أو ظن أن الله أعطاه لكونه ذا منزلة عنده ولا بد أن يأخذ. نعوذ بالله. كلها أمراض تكفر الإنسان إذا وصل إليها من أعتقد أنه مستغن عن الله أنه ليس فقيرا إلى الله. ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة. التطور الذي وصل إليه فيقول ما شاء الله أن هذا مما شاء الله عز وجل بدل ما يقول مرض هذا لي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إنما أوتيته على علم عندي. كل ده أمراض قاتلة فيعالجها يمنعها يزيدها من القلب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا ممكن يكفر الرجل ده كفر بكده. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يقول يعتقد انه هو مستغني عن ربنا وانه هو له حق عند ربنا لو جات الآخرة انا هاخد حقه ده ما انا ليه منزلة في الدنيا يبقى انا هشتري جنة بفلوسي لو في جنة. قال اعوذ بالله. اعوذ بالله. ده كتير على فكرة. مرة واحد كان معاه فلوس كان في اعرفه يعني كان هو ربنا مش لاقي يأكل الفقراء ولا يجيبهم لهم مساكن. انتوا ليه تقولون انت ربنا غني ومش هتاخدوا بتاع ومات لقيت التنشنيعة. والعياذ بالله. كان استاذ جامعة. اعوذ بالله. في ناس لما تيجي لها الفلوس ايه او الدنيا يظن والملك ده الملك ده اكتر ما اللي بيقول لك انا اله ما علمت لكم من اله غيري او لك رب غيري. النوعيه دي بتنزل شويه بشويه في دركات الاعتقاد الفاسد بسبب نيل الدنيا. بالعكس يا شيخ لما بيقول بقى اصلا هذا مما شاء الله هذا حصل لي بقوته عز وجل هو الذي أعطاني وقواني لا قوة إلا بالله فما قويت على شيء من ذلك إلا به عز وجل وبإعانته وتوفيقه. أحسن ذكر ودعاء. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، افتقار تام إلى الله، لا قوة إلا بالله، شهود القوة لله عز وجل وبه. طبعا في فرق في المعنى بين لا قوة إلا لله ولا قوة إلا بالله. إلا بالله دي في إثبات إن العباد أسباب، وإن قد يقويهم الله سبحانه وتعالى حتى يحصلوا هذه الأسباب، ولكن لا ينالون ذلك إلا بالله عز وجل. لكن في كمال افتقار مع الأخذ بالأسباب، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لله في فيها المعنى الاستعانة، وفي معنى إثبات الأسباب قضية القضاء والقدر ملخصة في لا حول ولا قوة إلا بالله، أو في ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها إثبات الصفات والوحدانية والافتقار إلى الله. أنواع من العبادات والله العظيم الأذكار القرآنية والنبوية لوحدها معجزة، حياة يعني بعد يتأمل الإنسان ويلاقيها هي مطابقة للحقيقة والواقع قطعا ويقينا، العقل يشهد لذلك. انت جبت مني، انت نبتها ازاي؟ انت شوف الآيات فيها ايه في اول القصة. قال عز وجل واضرب لهم مثلا اصحاب رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. ليس بالفعل حتى في الاخراج بعد ما ذكر انها من عند الله ما نسبوش له، لان فعلا الجنات بتعمل انت اللي تطلع هي بتطلع مش كده، والله الذي جعلها كذلك انت ما بتعرفش تطلع ثمره. وكلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كلها ايه؟ افعال الرب سبحانه وتعالى. العجيب بقى ان الانسان يفتكر ان هو اللي بيعمل. طب جبتها منين؟ ما انت يا عم ده انت تحط البذره وتستناها، انت بتزرع الشجره وتغرس الشجره وتنتظر، تسقي وتنتظر، جبت منين انها انت اللي بتطلع بتاع من جوه؟ انت بتخلي البرتقاله تكبر مثلا ولا المانجايه ولا البلحه وتبقى خضره خالص وتعبانه خالص؟ الزرع ده انت اللي بتحط الحب جواه، انت اللي بتحوله الى حب يجف وينتفع به، ولا حاجه. احنا بنتفرج، احنا بنعمل حته قد كده، اسباب قد كده، والاسباب الاخرى ليست بايدينا. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فعلا من الذي ينبته؟ من الذي يخرجه؟ واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. وبعدين المطر من الذي ينزله؟ عشان احنا عندنا النيل قاعد كده جري على الدوام، الناس تفتكر ان هو ايه؟ موضوع المطر مش مهم قوي، لا فعلا موضوع المطر عندنا ما عندناش الشعور بتاع الافتقار في المطر زي مثل في الصحراء اللي هيموتوا من غير ميه. واحنا في الحقيقه النيل مرتبط بنزول المطر، والناس عماله مبهدله، الميه باظت عشان ايه؟ عشان السده الشتويه وعشان البتاع عشان قله الماء، منزلين المستوى خالص عشان الامور تعدي، يا ربنا يستر وتعدي. رحت السعوديه بنقول بعد لكم الكعب والمسجد الحرام هنيئا لكم، قال له خذوا ده وادونا نهر النيل. اعوذ بالله، رجل ضال. قلت له الله يهديك. كان فعلا نهر النيل ده نعمه من ربنا، حاجه عجيبه جدا في نهر النيل ده. نظر في اسوان تبص تلاقي ايه النهر من بعد يعني لغايه كده الصخور البازلتيه على يمين وعلى شماله، وبعدين تلاقي على طول الصحراء، على طول جبل صحراوي ما يتزرعش، وبعدين بعد المرحله دي تبدا التربه تتغير، تبقى تربه طينيه تسمح بتخلل الايه؟ المجرى النهر من اثيوبيا لغايه مصر لغايه اسوان بازلتي، ما يسربش ميه، ما يسربهاش الى التربه، عشان كده لغايه ان انت تلاقي ايه؟ ارض صحراء والميه جنبها. لا لو عايزين يزرعوا لازم الطمي يجي عليه يقوم يزرعوا في الطبقه اللي فيها طمي، لكن هي التربه مش متشربه بخلاف الوادي والدلتا. التربه كلها طينيه متشربه للميه صالحه للزراعه، والرمله اللي بعد كده حتى كمان. يعني من الجنه في النيل والفرات والسرحان؟ هو متاخد من الجنه وموضوع في الارض. وضع في الارض، اخذ من لا اخذ اصل هذا النهر بما في من الجنة ووضع في الأرض، فبدأ المستمر. لذلك صفة إن شاء الله بإذن الله إن هو لا ينقطع إلى يوم القيامة سبحان الله، لأن هو سأل على عقود العنب قال لو تناولت اللي هو في الأعراف صلاة الكسوف لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، فنهر النيل سيبقى ما بقيت الدنيا، والنيل والفرات وسيحون وجيحون أنهار مباركة فعلا، والأرض اللي بتبقى بسبب ذلك مبارك مشارقها ومغاربها، ففعلا مجرى النيل في مصر أرض مباركة. الحتت التانية مش زي كده، لازم تجي لها روافد التانية والأرض تبقى ومجاري الأنهار كأن ربنا تعالى أجرى هذا النهر لمصر سبحان الله. السخون البازلتية دي عجيبة، صخر أسود كده ما يعديش مية. يبقى منين إحنا عملنا قد إيه؟ إحنا عمالين نلعب في جزء صغير من الكون كده، في كل النشاطات والخناقات والحروب، لكن البني آدمين كده ده أصغر من النمل ولا حاجة خالص. كده ضربهم يخوضهم ويلعبوا، فعلا ضربهم يخوضهم ويلعبوا فعلا. هو ناس فاكرة إنها تعمل وتخطط وتمكر، وكل أنت أعمالك وأنت ماشي لا تملك نفسك، لم تعط نفسك عقلا. لما تبص كده لقيت ولد في صلاة العشاء في إيه؟ عنده توحد أو عنده نقص الأكسجين، ده أدى إلى إيه؟ نوع من الخلل العقلي. أمين يا رب. إن الله على كل شيء، هذا لا يملك أحد له شيئا، لا أبوه ولا أمه. مش ممكن تكون أنت واحد من دول؟ عقلك اللي أنت عمال تمكر بيه ده، واللي عمال تحارب بيه دين ربنا، يعني بحارب الدين. ألم يكن ممكن أن تكون كذلك في اللحظات التي لا يملك ولك أحد فيها شيئا؟ وإلا فالمتخلفين عقليا في العالم كثير جدا، والعجزة كثير جدا، وأحوال نفسية حتى لو الواحد يجي له معاد مثلا ينزل سليم ويفضل سليم ويتكلم، ويجي له مره واحده مرض التوحد ده، حاجه والله عجيبه. انا لغايه ما خلصت الكليه ما كانش في مرض التوحد ده، مرض ده جه بعد كده الله اعلم بسببه الحقيقي، يعني ايه اللي بيخلي المرض ده، لكن ده الانسان فعلا والله لا يملك شيئا على الاطلاق. ايه هو الفرق؟ يعني ما يشعرش بحاجة، ما بقاش متجاوب مع العالم، مش متجاوب مع ايه؟ الذكاء ممكن مظبوط وبس، لا يعني وعنده ممكن يكون ذاكرة، بس طبعا بقية الأنشطة نتيجة التوحد لازم ينزل الايه معامل الذكاء. انطوائي يعني شوف؟ هو انطوائي؟ هو عنده عنف شديد جدا، مش مستجيب للي حواليه، ما بيتعرف يعني تشخيصه يعني. ده مرض حديث لم يكن موجودا، وبيبقى نازل مخه سليم جدا، يعني الاشعاعات وغسل المخ كله مظبوط، وبعدين مرض من الامراض النفسيه العقليه في نفس الوقت اللي تخلي الانسان يعجز عن التجاوب مع الحياه، لا يستطيع ان يتكسب ولا ان يتعلم ولا، ويظل بقى يتعلم بدرجه صعبه جدا متاخر عن عمره الجسدي يعني بتاع 2-3-4 بنسبة مختلفة. الإنسان ما لا يملك نفسه، ما يملكش حاجة، يجيله جلطة في أي وقت، يجيله يعني انفجار في شريان نزيف كل لحظة من اللحظات، يعني ماشي بعجوبة من الأعجيب، هو فاكر نفسه قوي، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى مش كده؟ كل المية اللي في الأرض نزل من السماء، الماء اللي في الأرض فسلكه يا نبي، أنزل من السماء ماء فسلكه يا نبي في الأرض. نفس القيمة في الأرض؟ لا ما نعرفش نفس القيمة ولا لا، بس المهم إن هو أصله من هنا، والنهر جزما وقيلا عبارة عن ماء نزل من السماء. البحار، ها؟ البحار مخلوقة فيها أصلا، والبحار هي اللي بتطلع المية البخار، وبعدين بتبقى سحب، وبعدين إيه؟ دورة المياه. هي دورة المياه، وبعد كده هتنزل في المياه، معمل تكرير مجاني، يعني معها تحلية، المية المالحة دي تتحول من خلال دورة المياه والكرة الأرضية يعني أربعة كام يعني 91% منها مع مية سطحها، فكل البتاع بيخرج منها بخار ماء ينشئ سحابا، ينشئ الله به سحابا، يتحول هذا السحاب إلى مطر ماء عذب هذا المكان ملح أجاج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإنسان يعني يثني على الله عز وجل في كل حال. الأرض أصلا خرج منها ماء وبعدين أمرت أن تبتلع ماء، سواء أصلا ذنب السماء أصلا ذنب السماء. الذكر عند النظر في النبي روى ابن السني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الشيخ الألباني يقول أن صحيح في الحديث المسعود من غير إذا نظر في المرآة. وروي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر وأجهاه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين. ضعف الشهر البلاء. روى الترمذي وحسنه ما يقال عند رؤية أهل البلاء. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. صححه الشيخ الألباني في التلميذ، رواه التلميذي حسن. طب احنا احيانا الواحد يقول الدعاء مثلا وقد يصيبه ذلك، نقول هذا عام وقد يخصص من مشيئة الله عز وجل. قال النووي وقال العلماء: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. كلام العلماء في قضية المصالح والمفاسد متكرر. الذكر عند صياح الديابة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. الظاهر أن هذا في الليل وفي النهار. وعند أبي داود مرفوعا: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. صححه الشيخ الألباني. ليش شفنا ماشي مطلقا مقيدا؟ كنا نقول الله أعلم، دول حديثين مستقلين يعني. نقول في ذكر بعض أفراد العام لا يخص. ذكر بعض أفراد العام لا يخص حسب قوة المفهوم. يعني هل الغرض المفهوم اللي هو ايه بالليل مفهوم لا بالليل بس، ولا ممكن يكون العلة انهن يرون ما لا ترون يكون بالنهار كذلك، ويكون العموم بتاع اذا سمعتم نهيق الحمير واطلقه تعوذوا بالله من الشيطان. الأكثر يقول هنا أن هذا ذكر لبعض أفراد العالم. كلام ده شيء بينقدح في نفس العالم المجتهد أنه يقول ده تقييد ولا لم يقصد به التقييد، ولكن لأن الليل هو الذي يكثر، لأن الليل هو الذي يكثر فيه سماع نهيق الحمير ونباح الكلاب، لأن نشاط الناس بالنهار يغطي على مثل ذلك. ولكن إذا يعني حصل بالفعل فليستعجل الله المستعان. الذكر عند الريح إذا هدت. روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها أسأل الله خيرها واستعيذ بالله من شرها. الروح له الترويح، الإراحة، اللي هي بمعنى الرحمة وليس بمعنى الروح الذي هو بالإنسان يحل، اللطيفة التي تحل في البدن، ليس كذلك. فإن الله لم يوصف بأن له روح بهذا المعنى، وإنما الروح بالضم كانت دائما أرواح مشرفة نسبت إلى الله، مخلوقة زي روح القدس. روحنا هو ملك، وليس أنه صفة من صفات الله انفصلت كده في النصارى، وفي ذلك كفرية، وهو أن جبريل أقنوم من الأقانيم الإلهية، نعوذ بالله. وأرواح بني آدم فنفخت فيهم روحي هي أصلا روح مخلوقة بإجماع المسلمين، فنسبت إلى الله تشريفا. أما اللي هنا روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، الريح من روح الله، يريح الله بها عباده العام الأغلب بمنافعهم، وقد تأتي بالعذاب، لكن الأغلب العام من الريح في جميع الأرض تبقى المنافع منه. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، فالريح تحمل ينشئ الله بها السحاب لأنها تحمل بخار الماء، ثم بعد ذلك ينزل الله بها البطش، تحمل السحاب وتوزعه في الأرض، تلقح السحاب بعضه لبعض، تلقح النباتات حتى يكتمل نمو الثمار. فالمنافع في الأصل أغلب، ولذلك هي من روح الله، ولكن قد تجعل عذابا على من يستحق ذلك. الروح بمعنى الرحمة، الريح منها بمعنى ايه؟ اثر من اثارها. روح الله صفة من جنس الرحمة او صفة فعلية. نعم. وليس بمعنى الروح اللي هي تسكن جسم بني ادم. واحد يفتكر ان ربنا له روح، الاله جاء سكنت في جسد مثلا، اعوذ بالله. ليس كذلك. في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. روى الترمذي عن ابن عمر ما يقال عن السماع الرعد. روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، وسنده ضعيف. إلا أن دعاء سبحان من يسبح الرعد بحمده صحيح. الذكر عند رؤية الهلال. روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهل علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. الجزء بتاع اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة الإسلام، حديث اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة الإسلام، لا لا خير الرشد، لا خير الرشد، لا خير الرشد ربي وربك الله، حديث حديث. هو جاي الروايات دي فيها ضعف. ها هو إذا رأى الهلال قال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير الرشد، هلال خير الرشد، هلال خير الرشد ربي وربك الله. عند أبي داود مرسلا عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير الرشد، هلال خير الرشد، هلال خير الرشد مرتين. آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ضعيف. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.